قلبنا الدار أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا كيف المزار وقد شرطت بنا الدار أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا لدار دار ولا ثوار زوار وليس في الحي بعد رحيلكم جار لدار دار ولا زوار زوار وليس في الحي بعد رحيلكم جار يا راحلين وفي قلبي لكم ولهون أجرى الدموع ولم تطفأ به نار يا راحلين وفي قلبي لكم ولهون أجرى الدموع ولم تطفأ به نار الذكريات معي في كل زاوية من أين أهرب والذكرى لها ثار الذكريات معي في كل زاوية من أين أهرب والذكرى لها ثار في الناس في الأرض في الأوراق في قلمي وفي الحجارة أسماء وآثار في الناس في الأرض في الأوراق في قلمي وفي الحجارة أسماء وآثار الذكريات معي في كل زاوية من أين أهرب من أين أهرب والذكرى لها والذكرى لها ثار في النفس في الأرض في الأوراق في قلمي وفي الحجارة أسماء وآثار أهتز شوقا وأنتم في مرابعنا فكيف حالي ذا ما البعد وقطار أهتز شوقا وأنتم في مرابعنا فكيف حالي ذا ما البعد وقطار فلتسألوا الليل ماذا حل بعدكم هل أوقدن أحباب وسمار فلتسألوا الليل ماذا حل بعدكم هل أوقدن أحباب وسمار إن الحياة خيال جئت أعبره جسرا من الوهم لا خل ولا دار إن الحياة خيال جئت أعبره جسرا من الوهم لا خل ولا دار نحو الحقيقة نمشي ليس يوقفنا حزن ولا فرح والكل قد ساروا نحو الحقيقة نمشي ليس يوقفنا حزن ولا فرح والكل قد تسارون.